بسم الإله العلي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا في الدرس الماضي أهمية الزكاة والأحاديث الواردة في الحث عليها والترهيب من تركها وعقوبة تارك الزكاة في الدنيا وفي الآخرة، وكيف أنه إذا امتنع عن الزكاة أخذها منه الحاكم عنوة، بل يأخذ معها عقوبة له شطر ماله، وأنهم إذا كانوا جماعة لهم شوكة امتنعوا عن أداء الزكاة قوتلوا عليها كما قاتل عليها الصديق رضي الله تعالى عنه والصحابة الكرام رضي الله عنهم. واليوم نتكلم عن الأجناس والأصناف التي تجب فيها الزكاة، وأول هذه الأصناف والأجناس زكاة الذهب والفضة. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيقوى بها جنبه وجبهته وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد. فهذا طبعا فيه الترهيب من ترك الزكاة، زكاة الذهب والفضة، وهي تأتي في مقدمة هذه الزكاة، لأن هناك أصناف وردت فيها نصوص في بيان الزكاة فيها وأنصبة هذه الأشياء، فمنها زكاة النقدين وهو الذهب والفضة، ومنها زكاة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، ومنها زكاة الزروع، ومنها عروض التجارة، ومنها الركاز، زكاة الركاز، وهناك الأشياء الأخرى اختلف فيها أهل العلم، والراجح أنها لا تجب فيها الزكاة، فلا تجب الزكاة، لأن الزكاة من الأمور التعبدية التي لا تشرع إلا بدليل. ففي مقدمة هذه الأصناف زكاة الذهب والفضة. والذهب والفضة لهم نصاب، يعني من شروط الزكاة أول حاجة أن يبلغ النصاب. النصاب هو قدر معين من المال، إذا بلغ هذا القدر عند الإنسان نقول معه النصاب، ويشترط أن يمر عليه حولا كاملا، والحول الكامل هو الحول الهجري وليس الحول الميلادي، وهذا نؤكد عليه كثيرا لأن الناس تخطئ في حساباتها، فدائما حسابات عندهم بالإيه؟ بالحول أو بالشهور الميلادية، لكن احنا نقول ان الحول هنا هو الحول الهجري. فاذا حال عليه الحول وقد ملك النصاب ولم ينقص اثناء الحول وجبت الزكاه. فلو إن رجل معه الآن نصاب ذهب 20 مثقال ذهب، والعشرين مثقال يقدره العلماء في عصرنا بنحو 85 جرام ذهب. فإذا كان معه 85 جرام ذهب ومر عليهم سنة كاملة، يطلع زكاة على 85 جرام ذهب. أي عيار. وإذا كان 85 جرام ذهب وفضلوا معاه أو فضلوا معاها لغاية 10 شهور، وبعد 10 شهور نقصوا 5 جرام بقوا 80، بعد شهرين تاني تطلع الزكاة؟ ما تطلعش زكاة. معنى الزكاة ليه؟ لأنه انقطع الحول. طيب معاه 85 جرام ذهب وبعد 6 شهور بقوا 80، ومر شهرين تاني بقوا 85، فجي في آخر السنة لهم 85 بعد 12 شهر، يطلع الزكاة؟ نقول له لا، انقطع الحول. تبتدي تحسب لما بلغ 85 جنيه، وتبتدي تحسب الحول تاني، يبقى الحول اللي انت ماشي فيه انقطع. ليه؟ لأن نقص عن النصاب. بخلاف بقى لو واحد معاه مثلا 100 جرام وأثناء الحول بقى 90، وبعدين وصل 100، وبعدين وصل 85، وبعدين وصل 100، ده ما نقص عن النصاب. ليه؟ لأن النصاب 85، طالما ما قلش عن ال 85 يبقى في الآخر هيطلع إيه؟ الزكاة. قل أثناء الحول عن 85 يبقى انقطع الحول، ونقول له استنى لما يوصل له 85 تاني يبتدي تحسب الإيه؟ التاريخ بتاعك من اليوم دوت، اتفضل عليك وسخر، ويبقى هو الحول بتاعك بداية مما بلوغ عندما بلغ النصاب مرة أخرى إلى 85 جرام ذهب. طبعا هو الصحيح الذهب سواء كان ذهب سبيكة أو ذهب تبر أو ذهب صرف نقود فلوس أو ذهب مقصر، يعني عنده ذهب بس الدغدغ حتت، وهو 85 جرام، كل ده عليه ذكر، يعني ما يفرقش. بعض الناس بيفرق بين اللي عنده عيار 18 وعيار 21 وعيار 85 وعيار 23، هذا لا يفرق بينهم. طالما أنه ذهب فالصحيح أنه يجب فيه الزكاة أيا كان نوع هذا العيار، لأن الأشياء اللي تدخل معاه بسبب خلاف العيار دوت دي أشياء بسيطة جدا لا تؤثر في النصاب. عشان كده يقول حتى لو كان الذهب تبر، يعني لسه تراب، لسه مطلعينه من الجبل، هو تبر لسه ما تصفاش، نطلع عليه الايه؟ طالما معاه هذا التبر ذهب 85 جرام ومر عليه الحول ولم ينقص، فيطلع عليه الزكاة. يبقى فيش هنا ايه؟ تقدير معين. هذا بالنسبة للذهب. بالنسبة للفضة 200 درهم اللي هم بيسموه 5 أواق من الفضة، والأوقية النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون 5 أواق صدقة. الأواق اللي هي أوقية من الفضة، والأوقية 40 درهم، الأوقية ديت 40 درهم، فخمسة في 40 يبقى 200 درهم. 200 درهم فضة، الميتين درهم فضة دول بيعادلوا الآن بالجرام، لأن احنا قلتها فيش دراهم معانا، بيعادلوا العلماء بالجرام ما يعادل 595 جرام. يبقى العشرين مثقال ذهب بيعادلوا كام؟ 85 جرام ذهب. الميتين درهم فضة بيعادلوا 595 جرام فضة. يبقى احنا كده حولنا الجرامات عشان يسهل علينا الايه؟ الحساب. محدش دلوقتي بيعرف المساقيل ولا حد بيعرف الدراهم، لكن احنا معانا الجرامات دلوقتي. فبالذهب 85 جرام، بالفضة 595 جرام فضة. واحد دلوقتي معاه 80 جرام فضة، 80 جرام ذهب، 80 جرام ذهب و590 جرام فضة، طلع زكاة؟ طلعش زكاة، لأن نصاب الذهب جنس مستقل ونصاب الفضة جنس مستقل، وهذا على رأي جمهور أهل العلم أنه لا يضاف الجنس على الجنس، هذا جنس مستقل وهذا جنس مستقل، يبقى لازم يا أما ذهب كامل يا أما فضة كامل. أي واحد قالت له طيب الفلوس بقى اللي معنا، الفلوس هي بننصبها، الفلوس اللي معنا ورق له ذهب وله فضة، معاك 1000 دولار، معاك 10,000 جنيه، معاك مش عارف ايه، دي أوراق، فهذه الأوراق هي في الحقيقة لا قيمة لها، ولكن بقى ليها قيمة في العملة تعامل بها، فهذه إما أن ننسبها، وقد صدرت فتاوى في المجمع الفقهي وهيئة كبار العلماء واللغنة الدائمة أن هذه الأوراق نتعامل بها على في أنصبة الزكاة والذهب والإيه والتعامل الربوي، يعني نأخذ جميع الأحكام، عشان يجيش واحد يقول لك إيه، لا ده الرسول صلى الله عليه وسلم في الربا نهى عن الذهب بالذهب، لكن أنا ببيع فلوس بفلوس هي هي، لأن أصبحت لها نفس الإيه القيمة، فإحنا بننسبها. يا أما نقول دلوقتي اللي معاه فلوس دلوقتي هيطلع زكاة، ما طلعش زكاة، طلع زكاة، طب يحسبها ازاي؟ نقول لك شوف يا اخي 85 جرام ذهب بيساوي كام؟ 85 جرام ذهب، الجرام مثلا ب 100 ولا 120 دلوقتي، دخلنا في 9000 جنيه ولا 10000 جنيه، يبقى ده اول نصاب المال. طب لو حسبناه بالفضه 595 جرام، ما اعرفش الجرام دلوقتي وصل له 3 4 جنيه، هتبص لهم ايه؟ 2000 جنيه ولا 3000 جنيه. طبعا المفروض لما تحسب تحسب بحساب دقيق، انا دلوقتي ايه ما اعرفش اسعار السوق، فبدي امثله يعني. فدوت لو حسبناه بالذهب هنخش في 10000، لو حسبناه بالفضه هنخش في 2000 او 3000 جنيه. فبايهما ناخذ؟ نقول الاحوط والابرأ اننا ناخذ بالنظام بايه؟ بالفضه. ليه؟ لان اولا هذا ابرأ للذمه، ثانيا هذا أنفع للفقير، ثالثا أن بعض العلماء اعتبر أن الأصل في الزكاة هي الفضة وأن الذهب منصوب إليها، وكان زمان أيام النبي صلى الله عليه وسلم هم 20 مثقال بيساوي 200 درهم، يعني هم كنت حسبتها زمانها هتلاقي هم 20 مثقال ذهب هم بيساوي 200 درهم فضة. ليه؟ لأن كان عندهم المثقال بيساوي 10 دراهم، المثقال بيساوي 10 دراهم، فلما تضرب 20 مثقال أو 20 دينار ذهب في 10، 20 × 10 ب200 يديك 200 درهم، فقالت هي إياه، فافترقت العملة أثناء يعني تجارب الناس والعرض في الأسواق، لكن ظل الحكم ثابتا وهو إما أن ننسب إلى الذهب وإما ننسب الفضة، وقلنا الفضة في هذا الباب أحوط وأبرأ للإيه؟ للذمة. طيب نقرأ هذا الكلام ونشوف حاجة فاتتنا ولا. نقول نصاب الذهب 20 دينارا، فإذا بلغ الذهب هذا المقدار وحال عليه الحول ففيه ربع العشر، يعني نصف دينار، وما زاد على ذلك فبحسابه بأن يأخذ من هذه الزيادة أيضا ربع العشر. يعني زي الأمثلة احنا كنا بنقولها دلوقتي، لو هو بدأ ب 85 جرام ذهب وجي آخر الحول بقى معاه 100 جرام ذهب، يطلع الزكاة على 85 ولا على 100؟ على 100. يبقى وما زال فبحسابه، يبقى احنا معانا ربع العشر معروف، وأي زيادة تبقى إيه بيحسبها. بعض الناس بتظن إن الزكاة فيما زاد عن 85، يعني بعد الحول بقى معاه 100 بيطلعوا الزكاة على 15، لما 100 + 85. غلط، طلع الزكاة على 100 جرام. احنا قلنا في الدرس اللي فات إن الأشياء اللي بتتوالد أثناء الحول بتضاف للأصل، منها ربح التجارة، منها نتاج المواشي، ده بيرجع ايه؟ يعني الزيادة دي ما بنحسبهاش حول لوحديها، ما يجيش واحد يقول لك لا أنا ال 15 دينار دول أو 15 جرام أعمل لهم حل لوحديهم. يقول لك لا ما ينفعش، المال المستفاد يضاف إلى أصل المال إلا إذا استفاد مال مستقل ممكن تعمله نصاب. يعني واحد معاه دلوقتي 100,000 جنيه بيطلع عليهم زكاة كل سنة، في يوم من الأيام ورث أثناء الحول، ورث أبو توفي عمه وخاله، المهم كان من الورثة، فورث كمان 50,000 جنيه. ممكن 50,000 اللي ورثهم دول يعمل لهم حول إيه؟ يعمل حول لوحدهم. لكن اللي بأثناء العام المال اللي بيضاف إليك موظف وعمال يحوش وبقى معاه نصاب وعمال يحوش ويضيف للنصاب بتاعه ويضيف للنصاب بتاعه ويضيف للنصاب بتاعه، فمش كل ما يكمل نصاب نقول له ده لوحديه، واستنى ما تعمل نصاب تاني بقى لوحديه ونصاب تالت لوحديه، لا، كل اللي يضاف للمال هو من ايه؟ من النصاب الاول، وبيجي في اخر الحول يطلع على المال والزياده. وهكذا يفعل التجار. يعني تاجر بدا التجاره بتاعته بكذا 1,000 جنيه اثناء السنه ربح، فهل الربح هنطلع عليه زكاة ولا هنطلع أصل المال ولا هنطلع الربح بس؟ هي دي الأسئلة اللي بتيجي، أسئلة الناس في الزكاة، يا ترى هنطلع على أصل المال ولا هنطلع على الربح فقط ويبقى الأصل ده خلاص بقى ما يخشش في الزكاة، ولا هنطلع على الأصل والربح؟ هنطلع على الايه؟ الأصل والربح، فما زال فبحسابه. وهي طبعا عروض التجارة إن في حاجات هتطلع وحاجات ما تطلعش، يعني مثلا الأصول الثابتة مش محسوبة في عروض التجارة. لكن عروض التجارة هو المال الدائر، المال اللي بيتاجر بيه، يودي ويجيب ويشتري ويبيع ويقسط ومش عارف، هو ده اللي نسميه المال الدائر. اما المال الثابت يعني المحل اشتراه بكذا، هل ثمن المحل يطلع عليه زكاة؟ لا. جايب معدات، عامل مصنع وجايب معدات بمليون جنيه، هل المعدات دي عليها زكاة؟ لا. واحد عنده سيارة أجرة بيشتغل عليها، هل السيارة عليها زكاة؟ لا. الدخل إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. واحد عنده عمارة ومأجرها، هل العمارة عليها زكاة؟ لا. كل هذه الأصول الثابتة ليست عليها الزكاة، إنما الزكاة على المال الدائر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما نصاب الفضة فهو 100 درهم، وقيمة الزكاة فيها ربع العشر أيضا، يعني 5 دراهم، والزيادة بحسابها، وذلك بعد أن يحول عليها الحول كالذهب تماما. الأدلة على ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال علي الحول ففيه 5 دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينار. يعني معناه لو عنده 19 معلوش زكاة، 19.5، لأنه بنصه وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال علي الحول ففيها نصف دينار اللي هو ربع العشر. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الوسق ده اللي يحط فيه الزرع، ده في زكاة الزروع سيأتي. والوسق 60 صاع، يبقى 65 300 صاع، هيجي الكلام عليه مكلم في زكاة الزروع. وليس فيما دون 5 أواق من الورق. الورق فتح الواو وكسر الراء هي الفضة، مش الورق، تقولها الورق، هذه هي الفضة. ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. وقلنا الأوقية 5 أواق، أواق جمع أوقية، الأوقية 40 درهم، الأوقية 40 درهم، يبقى بخمسة في 40 بإيه؟ ب200 درهم. وليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة. فهذه صدقة الإبل، وهذه صدقة أو زكاة الزروع، وهذه زكاة الفضة. نقول الأواق جمع أوقية يعني 40 درهم، والوسق 60 صاعا، والزود ما بين 3 و10 من الإبل، وتقدر 20 مثقال من الذهب ب85 جراما، وتقدر 200 درهم من الفضة ب595 جراما. فإذا ملك الشخص ما يعادل هذا النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة. والمقصود بالذهب والفضة ما كان خالصا، سواء كان نقودا أو سبائك أو تبرا، وسواء كان حليا أعد للتجارة أو للزينة أو للادخار لعموم الأدلة على وجوب زكاة الذهب والفضة. طبعا هنتكلم عن مسألة الحلي ليت في عنوان آخر. هل يضم أحد النقدين إلى الآخر؟ هل نضم الذهب إلى الفضة أو نضم الفضة إلى الذهب كما ذكرنا من قبل؟ نقول إذا ملك ذهبا وفضة ولا ولكل منهما وكل منهما ولكن كل منهما لا يبلغ النصاب فالراجح أنه لا يضم كل منهما للآخر ولا زكاة عليه في واحد منهما. يعني ده ما بلغش النصاب وده ما بلغش النصاب يبقى عنه زكاة خالص. ما لم يبلغ النصاب لأن كل منهما جنس ويختلف عن الثاني ولم يأتي دليل بضم أحد النقدين إلى الآخر ليكمل له النصاب. قال ابن حزم وحجتنا في أنه لا يحل الجمع بينهما في الزكاة هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدق. عايز يقول لو حطيت عليه ذهب عشان تكمل يبقى أنت طلعت الزكاة على أقل من إيه؟ من خمسة أواق. والرسول يقول ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. يبقى خلاص خمسة دون عشر صدقة طالما كملوش ما قالتش إيه كملهم بإيه بذهب أو بغيره. فكان من جمع بين الذهب والفضة قد أوجب الزكاة في أقل من خمس أواق وهذا خلاف مجرد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرع لم يأذن الله تعالى به. زكاة الأوراق البنكية لأوراق البنكنوت هذه الأوراق هي وثائق لقيمتها زي ما قلنا ده ورق لكن هي وثيقة إن دي تعادل كذا من المال. لذا فإنه يجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال علي الحول وذلك بأن يخرج عن كل 1520. إذا كان معك 1000 جنيه يعني إذا كان بلغت النصاب خلينا نقول على الفضة مثلا بلغ معك 3000 جنيه وعد عليه الحول طلع الزكاة إزاي بقى؟ ربع العشر. ربع العشر كل 1000 جنيه 25 جنيه. معاك بالدولار كل 1000 دولار 25 دولار. معاك بالريال كل 1000 ريال 25 ريال. يبقى إيه المسألة محسوبة منضبطة. ولكن هل الأفضل أن تقدم زكاة هذه الأوراق بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة؟ الأولى أن تقدم بنصاب الفضة وذلك لما يلي: أن ذلك أبرأ للذمة، ثاني أن هذا أرفق بالفقير. زكاة الحلي، الحلي ما يتحلى به المرء وغالبا المقصود به حلي للنساء لأن الزينة هي للنساء. فالحلي ينقسم إلى قسمين: أن تتحلى بالذهب والفضة النقدين. طبعا النقدين دي لهم يعني أحكام كثيرة في الشرع لأنه دول أصل الأشياء حتى الأشياء الثمينة اللي هي قيمة يمكن قيمتها تكون أغلى من الذهب والفضة يعني النفوس لا تميل إليها مثل ما تميل إلى الذهب والفضة ولا يقدر بها الأشياء يعني الجواهر والياقوت واللؤلؤ والمرجان والزبرجد والحاجات دي كلها حاجات لها قيمة غالية أسمانها يمكن تطلع أغلى من الذهب والفضة لكن معروف من تاريخ البشرية كله أن الناس لا تنسب أسعارها ولا تنسب ممتلكاتها لمثل هذه الأشياء أولا هذه الأشياء نادرة وأن النفوس لا تميل إليها كثيرا ولكن الذهب والفضة هم دول اللي سموهم النقدين فيهم الثمنية تقدر تنسب إليه الأشياء يعني حبينا نعرف بس الحاجة دي إيه ولقى هذا يساوي كذا يقدر بكذا فهي دي العملة التي عمل بها الناس وهم طبعا صحيح ضحكوا علينا وضحكوا على الخلق وقالوا لهم بقى تحطوا الفلوس دي في سويسرا حطوا الذهب بتاعكم في سويسرا نشغل لكم بنوك وخدوا ورقة اتعاملوا بيه وأصبحت الخزائن كلها مكتظة بالذهب هناك وأصبح الناس يتعاملوا بإيه بأوراق البنكنوت حتى يتحكموا في رقاب العباد زي ما حصل كده في العراق لما قال خلاص العملة دي مش هتعامل بيها بقى كل اللي معاه ورق من العملة العراقية ملهاش أي قيمة ليه لأن الذهب أصل العملة بقى متوفر عندهم هناك مع أنه أصبح الآن قيمة العملة لا تتوقف على الذهب والفضة فقط ولكن أصبح تتوقف أيضا على المستوى اللي في البلد والاقتصاد البلد يعني يتوقف عليه سعر العمله وتدخل في هذه امور كثيره. لكن عموما اصبحت هذه الاوراق لها قيمتها الثمنيه، فهي يجب فيها الزكاه ولا يجوز التعامل فيها بالربا، والاحكام اللي تتعلق بالذهب والفضه تتعلق بها ايضا، وهذه كما قلنا فتاوى صادره من المجامع الفقهيه وهيئات كبار العلماء ومجمع البحوث وغيرها من مجامع اهل العلم. فلذلك الذهب والفضه له يعني فتاواه المختصه به، ولذلك احنا نقول ان الحلي التي تتحلى به المراه اما ان يكون ذهبا وفضه واما ان يكون غير ذهب وفضه. فاذا كان الحلي ذهب وفضه اختلف العلماء في وجوب زكاته على اقوال كثير. يعني الحلي الذي تتحلى به المراه هل تطلع عليه الزكاه ولا لا؟ ماذا بالحنفية؟ قالوا ليست عليه فيه زكاة، لأن ده جابته للزينة وليس للقنية وليس للإدخار، لما جايبها للزينة فقالوا ليست عليه فيه زكاة، واستدلوا على ذلك بحديث ليس في الحلي زكاة، لكن لو صح هذا الحديث لكان فيصلا في المسألة، إلا أن هذا الحديث إيه؟ حديث ضعيف فلا يصح الاحتجاج به. وذهب آخرون إلى وجوب الزكاة عموما لعموم الأحاديث في وجوب الزكاة الذهب، ولكن الراجع من هذه الأقوال وجوب الزكاة على الحلي من النقدين إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. ليه؟ أول حاجة الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في أيديهما امرأتين في أيديهما أساور من ذهب، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يصوركم الله يوم القيامة أساور من نار؟ فقال لا. قال فأديا حق هذا الذي في أيديكما. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما سألهمش انتوا دي الذهب اللي معاكم دوت، مع انه هو الظاهر انه للزينة، الظاهر انه للزينة، لكن النبي ما سألهمش انتوا جايبين الادخار والقنية ولا الاتجارة ولا غيره، فدل ذلك على عموم الحكم. وهذه من الأحاديث التي يستدل بها على جواز تحلي المرأة بالذهب المحلق، خلافا لما ذهب إليه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، فقد أفتى وذهب، وهذه من الفتاوى المشهورة عنه أنه لا يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب المحلق وإنما تتحلى بالذهب المقطع. ولكن جمهور العلماء، ولا أعلم أحد من أهل العلم يعني قال باسم قال به الشيخ رحمه الله تعالى، ومع أنه طبعا يعني استدل بأحاديث كثيرة طبعا عليها ردود ونقد، وكان من الذين رد عليهم فضيلة الشيخ مصطفى العلوي في رسالة الله اسمه الإيه المؤنق في إباحة الإيه الذهب المحلق. فهذه من الأدلة على جواز أن تتحلى المرأة بالذهب المحلق. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتقات من ورق يعني فضة، فقال ما هذا يا عائشة؟ فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتهن؟ قالت لا أو ما شاء الله. قال حسبك من النار. يبقى النبي عليه السلام مع أن هنا صرحت أنها لبستها للإيه؟ للزينة، فالنبي عليه السلام أمرها بإخراج الإيه؟ الزكاة. فهذا يدل على وجوب إخراج الزكاة من الذهب والفضة سواء كان للتجارة أو للقنية أو للإدخار أو للزينة أو للإعارة أو نحو ذلك. وليس مع المخالفين دليل صحيح يعتمد عليه في الطريقة في التفريق بين ما أعد للزينة وما أعد للتجارة. من الأدلة أيضا عموم الأدلة في وجوب زكاة الذهب والفضة، ولم يفرق بين كونه نقودا أو سبائك أو حليا أو أعد للزينة أو للإدخار أو للعارية أو نحو ذلك. واعلم أنه إذا حال الحول ووجبت الزكاة ولم تجد معها مالا تؤدي به زكاتها وجب عليها أن تبيع من حليها بقدر زكاتها لتؤدي ما عليها. يعني هي لابسة زكاة لابسة ذهب مثل 100 جرام وهي الحول، 100 جرام يبقى اطلع ربع العشر 2.5 جرام، اطلع 2.5 جرام. فهي ما طول ما معيش انا اطلع 2.5 جرام. نقول لها ايه؟ بيعي من الذهب الذي معك بقدر. طبعا هل يجوز للزوجة مصر يدفع عنها؟ يجوز، يعني اذا كان حد يعيد حد على طاعه الله لا باس بذلك، بس يعلمها عشان النيه، يعني انا اطلعها عندك عشان تبقى في النيه في اخراج الزكاه. لكن اذا لم تجد يبقى عليها ان تبيع من هذا الذهب حتى تؤدي الزكاه، فاذا نقص عن النصاب يبقى خلاص مش هتبيع تاني ويبقى ليس عليها زكاه بعد ذلك، الا ان يعينها احد في اداء الزكاه كزوج او قريب مثلا. طيب اذا تحلت بغير الذهب والفضه كالماس والدر والياقوت واللؤلؤ والمرجان والزبرجد ونحو هذا، فان هذا كله لا تجب فيه الزكاه مهما بلغ، الا اذا كان اعد للتجاره. هنخش في زكاه ايه؟ عروض التجاره. يعني اذا تزينت جواهر، تزينت بلؤلؤ، تزين بمرجان، وكان هذا المرجان واللؤلؤ يزيد عن نصاب الذهب والفضة أكثر من 10,000 جنيه، أكثر من 20,000 جنيه، هل عليه فيه زكاة؟ ليس عليها فيه زكاة، لأن الأحاديث نصت على الذهب والفضة، وقلنا هذا مما يولع به الناس، وأن الذهب والفضة يعني الشرع له في ذلك حكمة حتى يحد من يعني أن الناس تبالغ في اتخاذ الذهب والفضة، فيعني يكون له تأثير على الثمنية أو نحو ذلك، فجعل هناك زكاة في مثل هذه الأشياء، وجعل الحرمة في أنواع معينة من التعامل في الذهب والفضة بقيود، وجعلها البيع والشراء بقيود معينة ونحو ذلك. أما في الأشياء الثانية فكما قلنا إنه يجوز لها أن تتزين به وإن كان لا يجب عليه في زكاة. طيب معلش احنا هنعد شويه من الكتاب عشان ده النهارده ان شاء الله تعالى يعني لعله اخر لقاء قبل رمضان، هي فرصه ان احنا نتكلم مغزى شيخ نتكلم عن زكاه الفطر لان هذه متعلقه بشهر رمضان. هنأخر بقى زكاه البقر، زكاه الدين، وزكاه الانعام، وزكاه الزروع، ونتكلم شويه في زكاه الفطر لان يعني بنحتاجها نتكلم عليها في شهر رمضان كتير. زكاة الفطر أو زكاة الإفطار، وأضيفت زكاة الفطر مضاف ومضاف إليه لأنه متعلق به، لأنه سببها كما في بعض رواية البخاري زكاة الفطر من رمضان، زكاة الفطر من رمضان، يعني هذه الزكاة متعلقة بالفطر من رمضان يعني في العيد. أول حاجة حكم هذه الزكاة نقول هي واجبة على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، يعني واجبة على كل مسلم حتى لو ما صامش. افرض إن في طفل صغير لسه مولود عنده يوم، يجب عليه الصيام دوت؟ عليه الصيام، لأن طلع عليه زكاة، طلع عليه زكاة الفطر. افرض إن امرأة نفساء طول الشهر ما صامتش ولا يوم، لأنها تقضي أيام أخرى، طلع زكاة؟ أيوه طلع زكاة. إنسان مريض، طلع زكاة؟ نعم. افرض إن واحد أفطر عاصيًا كمان، شوف قد إيه يعني حتى لو كان أفطر عاصيًا يعاقب على عصيان هذا، ومع ذلك نقول برضك تجب زكاة الفطر. يبقى زكاة الفطر حكم عام لكل فرد من المسلمين سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، حرًا أو عبدًا. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. قوله فرض دي من صيغ الايه؟ من صيغ الوجوب، من الصيغ التي تدل على الوجوب، فرض وكتب أو كتب، كتب عليكم الصيام يعني فرض. نحن قلنا في حاجات إذا جاءت تدل على الوجوب، منها الأمر، إذا جاءت صيغة أمر أقيموا الصلاة هذا أمر يدل على وجوب فرضية الصلاة، آتوا الزكاة هذا أمر، فكل صيغ الأمر تدل على الوجوب. ومن هذه الصيغة التي تدل على الوجوب أيضا أن يأتي النص فرض أو كتب، فهذه كلها تدل على وجوب هذا المفروض أو المكتوب. فمن هنا فرض الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب زكاة الفطر. قال الشوكاني: قول فرض في دليل على كل أن صدقة الفطر من الفرائض، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. قلت: اعترض الحافظ ابن حجر على قول الحكم فيها إجماعا، فهناك من ادعى أنها سنة ولكن الراجح هو الوجوب. طيب، متى شرعت؟ شرعت زكاة الفطر في شعبان من العام الثاني من الهجرة، يبقى شرعت زكاة الفطر بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأكيد هي العام الذي فرض فيه الصيام، لأن الصيام شرع في العام الثاني بعد الهجرة. الحكمة من مشروعيتها، جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. في كم حكمة دلوقتي؟ اثنين: طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني الصائم المفروض أن يأتي بالصيام كامل ليس فيه نقص، ولكن طبعا العبد مهما كان عنده قصور ويعني قد يضيع بعض الكمال في هذه الفرائض، فمن رحمة الله عز وجل إن الله عز وجل يفرض أشياء تانية أو يسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أخرى حتى تكمل هذه الفرائض. فإذا كان أصيب الصيام بنوع من اللغو ومن الرفث ومن الأخطاء، يبقى هنا الصدقة ديت طهرة تطهر الصيام حتى يكون الصيام خالصا. ثاني حاجة: طعمة للمساكين، لأن المسكين يأخذ هذا، يبقى فيه تآلف بين المسلمين، المسكين يأخذ هذه الصدقة طعاما له، ادخار ممكن يدخر ويعطل، ممكن يعطل السنة يأكل بها. يعني طبعا هو الناس طبعا فاهمين نظام الصدقة بطريقة غلط، ان الناس كلها فاهمة ان الفقير دوت لازم يفضل طول عمره فقير. واحنا بنقول دايما يا اخوانا ان الزكاة الناس ما بتخرجهاش صح وما بتعاملش بيها صح. هم فاهمين ان الزكاة يعني هيكتب له مثل عريضة ورقة فيها مثلا 100 فقير، ويروح هو كل ما يجي يطلع الزكاة يروح يدي كل واحد 20 جنيه ولا 50 جنيه ويبقى كده ايه خلاص. المفروض الزكاة احنا نطلعها عشان نغني الناس، فوهم عن السؤال يغنوهم، يبقى الزكاة ديت رفع المستوى. عايزك انت شوف دلوقتي لو حبينا نشوف الكشوفات الموجودة في الجامعات الخيرية كلها، هنلاقي هم عدد الفقراء من يوم ما اتعملت الجمعيات لغاية ما يموت الفقير طول عمره فقير، ما عملناش حاجة، ما عملناش حاجة. مع ان العلماء يعني لو تيجي شوف نظامهم في تخرج الزكاة، يقول لك يا قال الفقير صاحب حرفة ممكن نشتري له الآلة، يعني هو فقير لكن على حرفة، يعني انت عم تقف تشتغل نجار طب ايه رايك نفتح لك محل، يبقى خلاص ده بنشيله من الليسته بعد كده طالما صاحب حرفة. وممكن فقير قال ممكن نشتري له عقارا يؤجره، يبقى بنشيله من الليسته. لكن طبعا حاجه يعمل الكلام ده، وممكن حد يدي الواحد شقه كده يقول له خد اجرها وكل منها، حاجه يعمل الكلام ده. او نجيب جماعه فقراء كده ونقول لهم مثلا مقرباص نقول خد ايه اتعيشوا بيه، ما انت هتشيل كذا اسره. هتبص تلاقي مع الوقت في بعض الناس لما سمعوا هذا الكلام، بس في الريف العمليه سهله شويه، ابتدوا يعملوا الكلام دوت. راحوا للفلاح: ايه رايك يا عم نجيب لك داموسه؟ طبعا المشاريع دي مشاريع هناك مشاريع مهمه كويسه وتنتج، نجيب لك يا عم داموسه ولا داموستين وتتعيش بيهم. ايوه خلاص خد. عملوا الكلام دوت ونفعت جدا، وناس كتير ربنا سبحانه وتعالى اغناهم، حتى الاخوه يسالوا بعد كده ناخد منهم حاجه مثل بعد كده. خلاص بقى انت ملكتها له، ما ينفعش تاخدها منه. فديت هي دي الذكر، ايه الذكر؟ انها تغني الناس، تغني الفقراء عن وتفي عن السؤال، ويبقى فيه تكافل اجتماعي، وده المقصود من ايه؟ من الذكر. ولما يجي طبعا نتكلم عن بقيه الزكاه نتكلم عن ايه ان شاء الله. طيب، على من تجب زكاه الفطر؟ طبعا قلنا الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر صاع من تمر او صاع من شعير كما سبق في الحديث، فهي واجبة على المسلم إذا ملك صاعا يزيد عن قوته وقوت من يعوله يوم الفطر، ويزيد عن حوائجه الأصلية يوم الفطر. يعني إذا كان عنده طعام يوم العيد هيكفي عياله، وعنده ما يزيد، وعنده ما يزيد عن حاجته الأصلية وقوت أولاده، فهذا الذي فرضت عليه زكاة الفطر. سبحان الله، ما تسمع كلام الفقهاء يتعجب. هو ممكن واحد يجي عليه وقت يعني يأكل عياله وما عندهوش يعني زيادة مثلا لبكرة، ولما تسمع بقى أحوال الفقراء تجد إن فيه أقل من ذلك. يعني تجد الفقراء يجي يوم اليوم الفطر بالذات يقول لك أنا ما عنديش قوت عيالي النهاردة، يعني أكل عيالي النهاردة ما فيش. عليه زكاة؟ هل ده عليه زكاة؟ معروض زكاة، ده معروض زكاة. طيب افرض ده الرجل دوت الناس اديته زكاة الفطر وبقى عنده لا شوالين ثلاثة، يطلع زكاة؟ هيطلع زكاة، ده خلاص ملك. طالما ملك هيطلع ايه؟ يطلع زكاة. طيب في هنا عدة مسائل. المسألة الأولى، هل تجب على الزوجة؟ هل الزكاة تجب على الزوجة؟ ذهب أبو حنيفة والظاهرية أنها تجب على الزوجة في نفسها، ويلزمها إخراجها من مالها، لظاهر قال صلى الله عليه وسلم على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى. يعني كل واحد بإيه؟ مما يملك، مما يملك من ماله يخرج. فهنا المذهب الأول قال الزوجة تخرج الزكاة من مالها إلا أن يتبرع زوجها أو أحد من الناس ويخرج عنها الزكاة. وعند الأئمة الثلاثة غير الحنفية أن الزوجة يلزمه إخراج زكاة الفطر عن زوجته لأنها تابعة للنفقة. الزوج يجب عليه النفقة، قالوا إذن يجب عليه الإيه؟ الزكاة. وجابوا حديث آخر، وحديث يعني بعض العلماء حسنه، لكن هو الحديث الحقيقة فيه ضعف، عن ابن عمر أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله. لا الأثر صحيح لكن الحديث اللي هيجي ضعيف. ابن عمر كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله، صغيرهم وكبيرهم، عمن يعول وعن رقيقه ورقيق نسائه. يعني ابن عمر كان يشوف إيه كل اللي بيعولهم يطلع عنهم الزكاة، وعلى هذا يبقى ولي الأمر الأب يجوز له أن يخرج الزكاة عن زوجته وأولاده كل الذين يعولهم. وعنده وعنه صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. ده اللي احنا قلنا ايه رواية فيها ضعف، وبعض العلماء يحسنوا ممن تمونون أي ممن تعولونهم يبقى تخرج عنهم الزكاة. طيب قلنا الشيخ ابن عثيمين رجح القول الأول أن الزكاة على المرأة، على إذا كان لها مال فتخرج الزكاة من مالها، لكن إن أعانها زوجها فهذا خير. المسألة الثانية، هل تجب على الصغير؟ قلنا تجب على الصغير، حديث على الصغير والكبير. والصغير ولو كان لسه مولود، ولو كان لسه مولود. وطبعا العلماء اختلفوا عن وقت الوجوب، متى تجب زكاة الفطر؟ هل تجب بغروب الشمس أم تجب بطلوع الفجر؟ هل تجب بغروب الشمس أم تجب بطلوع الشمس يوم العيد؟ لأن زكاة فطر. اللي بيقولوا تجب بغروب الشمس إن خلاص رمضان خلص، واللي بيقولوا تجب بطلوع الفجر بيقول لأنها متعلقة بيوم الفطر بزكاة الفطر. وهل هذا الخلاف ليه فائدة؟ ليه فائدة في المسألة دي؟ لو أن المرأة ولدت في هذه الفترة بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس، يبقى اللي هم قالوا تجب بغروب الشمس معلومش معلوم الزكاة، لأن لازم يكون موجود قبل غروب الشمس. والذين قالوا أنها تجب بطلوع الفجر قالوا عليه فيه زكاة، والأمر يسير. لكن هل تجب على الجنين؟ الجنين اللي هو بلغ 4 أشهر مثلا ونفخ فيه الروح، أو كمان كان على وش الولادة خلاص راحوا للدكتور قالت لهم ده أنتوا قدامكم كم ساعة كده وهي تولد، هل تجب عليه الزكاة؟ الراجح أنها لا تجب الزكاة، لأن هذا لا يقال له صغير، ما زال يقال له جنين. وبعض العلماء أظن الإمام أحمد استحب ذلك، استحب أن تخرج عنه الزكاة إذا نفخ فيه الروح، وليس في ذلك وجوب، يعني وليس في ذلك وجوب، إنه من باب استحباب كرأي، لكن ما فيش نص دليل على وجوب الزكاة عليه. والصحيح أنه لا تجب عليه في زكاة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نص على الحديث على كل مسلم صغير أو كبير، وهذا لا يقال له صغير ولا كبير، إنما ما زال يقال له إيه؟ جنين. والصحيح ما زال عليه الجمهور، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن الذين تجب عليهم زكاة الفطر ولم يذكر الجنين ولفظ صغير لا يشمل. قال الشوكاني ونقل ابن المنذر إجماع على أنها لا تجب على الجنين، وكان أحمد يستحبه ولا يجبه. مسألة الرابعة، هل يشترط لها نصابا؟ ظاهر الحديث كل حر أو عبد العموم سواء كان غنيا أو فقيرا، ولذا لم يشترط الجمهور لوجوبها سوى الإسلام، وأن يكون مقدار هذه الزكاة الواجبة فاضلة عن قوت وقوت من تلزم نفقته يوم العيد وليلته وحاجات الأصل. يعني لا فيش إيه نصاب زكاة الفطر زي زكاة المال، لكن أهم حاجة يكون مسلم، لأن النبي قال فرض على من المسلمين في آخر الحديث، قال إيه من المسلمين، دي واحدة. يعني لو كان عنده عبد لكنه غير مسلم لا تجب فيه زكاة، لو كان عنده ابن كافر لا تجب عليه، لا يخرج عنه زكاة. لكن يقول الشرط أن يكون من المسلمين. العلماء اشترطوا شرط ثاني، أن طلع الزكاة واحد هو لا يملك الزكاة، يبقى قالوا أقل حاجة أن يكون عنده قوته وقوت من يعولهم هذا اليوم وهذه الليلة ويزيد عن حاجته الأصلية. إذا كان عنده ما يزيد عن حاجات الأصلية وعن قوت وقوت أولاد هذه الليلة، يبقى هذا نقول له يجب عليك زكاة الفطر. قال الشوكاني وهذا والحق، لأن النصوص أطلقت ولم تخص غنيا أو فقيرا، ولا يلزم فيها أن يكون صائما لقوله صغيرا أو كبيرا. الصغير لا تجب عليه الصيام، عز وجل قلنا إذا كان مسافر أو إذا كان مريض أو إذا كانت امرأة نفساء أو حامل أو مرضع مش هيصوموا، دول عليهم صيام، بعضهم على الوجوب بعضهم على الجواز. يعني يجوز مثلا الحامل المرضع أنها تفطر ويجوز الصيام زي ما قلنا قبل كده، لكن الكل طالما أنه في روح في حياتي وأنه ما زال على ظهر الدنيا فإنه إيه يجب عليه الزكاة، يجب عليه الزكاة. طيب لو إنه واحد مات أثناء شهر رمضان طلع زكاة؟ لا نخرج عنه الزكاة، لأن الزكاة زي ما قلنا وجوبها إما عند غروب الشمس وإما عند طلوع الفجر. حتى لو صام بعض أيام في رمضان فإنه لا تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة وقت الوجوبها إمتى وآخر. عشان كده نقول إن بعض الناس تخرج الزكاة من أول يوم في رمضان، وهذا خطأ، وهذا خطأ، كان في بعض الفقهاء اللي قال بذلك. لكن زكاة الفطر وقت وجوبها آخر رمضان، وكان الصحابة يخرجونها قبلها بيوم أو يومين، يبقى لوقت الجواز يجوز أن نخرجها قبلها بيوم أو يومين ولا نزيد عن ذلك، ولكن وقت الوجوب هو يوم العيد أو ليلة العيد. إنما اللي يخرجها في أول الشهر أو في نص الشهر أو أثناء الشهر نقول أخرجها قبل معادها وليس عنده في ذلك دليل. طيب مقدار الواجب في زكاة الفطر، الواجب في زكاة الفطر صاع من قوت البلد. سمعنا الحديث صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب. الأقط ده اللبن مجمد، عامل كذا زي الحجرة كذا زي الجبس، يعني كانوا يجمدوه بحيث لما ييجوا يستعملوه بيحط شوية مية كده يبقى زي الشوربة كده أو شوية مرقة، وما زال في بعض البلاد لما يعملوا المنسف ولا بيعملوا الكبسة يجيبوا اللبن المجمد ده يحطوه في المرقة وياخذوا كوب على الرز ويطروا بيه ويأكلونه. فهذا هو الأقط، طبعا هذا مش موجود عندنا، لكن الحديث نفهم من الحديث كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وكان قوتنا يومئذ الشعير. نفهم من هذه العبارة إن إحنا نخرج من قوت أهل البلد، فإذا كان قوت أهل البلد الأرز كان شيء معروف عند الصحابة يبقى خلاص ممكن طلع رز. إذا كان في قوت أهل البلد الذرة حيث بيطحنوه يعملوا مرق منه الخبز وكده يبقى خلاص يجوز أن طلع ذرة، يبقى يجوز أن نخرج الأرز والذرة. عشان كده نقول لك ممكن طلع القوت هو الطعام الذي يقتات ويدخر، ممكن الإنسان يشيله عشان وقت ما يعوزه يطلعه. فعندنا الأرز وعندنا الذرة وعندنا الفاصوليا والعدس والفول والمكرونه كل دي ايه تعتبر في هذا الزمان ايه اقوات. يبقى احنا مش هنلتزم بالخوت اللي كان يخرج في زمن النبي عليه السلام اللي هي الشعير، عشان في واحد يقول لك هنطلع شعير. طب ما هو الشعير ده في بعض البلاد بيستعملوه وبيطحنوه ويعملوا منه، ما هو كان برضك هم يطلعوا منه الارز. اذا كان هذا الشعير بيستخدم طلع لا باس، لكن اذا كان ليس في بلادنا استخدام الشعير يبقى مش هنطلع شعير، لان لو اديته للفقير هيرموه في وشه مش هيعمل بيه حاجه، لكن طلع له قوت هو فعلا يدخره ويقتاته ويستفيد منه. صاع من تمر او صاع من زبيب او صاع من صاع من شعير او صاع من زبيب او صاع من تمر او صاع من اقط او اي شيء اخر مما يعد قوتا كالذره والارز نحو ذلك. وذلك لقول ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال ابو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر. يبقى هنا فهمنا من كلام ابو سعيد الخدري الطعام، وبعدين هو بدا يفصل لنا هي دي القوت كان عند الصحابه رضي الله تعالى عنهم. فلو ان في جيل اخر كان القوت غير هذه الاشياء الاربعه جاز لنا ان نخرج من هذه الاشياء الاخرى. فدل ذلك على ان المعتبر طعام اهل البلد المقتات عندهم كالارز والذره والقمح وغير ذلك، وان لم ينص عليه الحديث هذا. وقد اختلفوا في مقدار الزكاه من القمح، يا ترى الزكاه من القمح هل نطلع صاع او ممكن نص صاع؟ فبعض العلماء قالوا يجوز ان نخرج نصف صاع، لان هذا ثابت عن بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو القول الراجح. اذا يجب على كل فرد من افراد المسلمين ان يخرج صاعا من طعام. طبعا الصاع ده كيل، صاع كيل، وغالب الناس اللي في الزمن بتاعنا ما يتعاملوش بالاكيال، عايزين موازين على طول. فلا باس احنا نقدر الصاع ونحسب لي الموازين بتاعتنا بحيث نعرف ان ما بلغ هذا الوزن هو الصاع. بعض اخواننا يعني اجتهد في هذا فبلغ الارز 2 كيلو و 300 جرام والتمر 3 كيلو جرام واللوبيا 2 كيلو جرام والزبيب كيلو و 600 جرام والفاصوليا 2 كيلو و 650 والعدس بجبه 3 كيلو والعدس الاصفر 2 كيلو. هذه بعض الموازين الموجوده بتحويل الصاع الى كيلوات. طيب الصاع دوت ازاي توزعه؟ ممكن تديه الفقير واحد، ممكن تقسمه على 2، ممكن. المهم انت بتطلع قد ايه. المساله دي قلناها قبل كده كتير، ان في حاجات الشرع نص انك تدي الفقير قد ايه، زي في فديه الحج 3 أصع ل6 مساكين، يبقى كل مسكين هنا تديله نص صاع، لازم تديله نص صاع. لكن هنا ما قالش تدي المسكين قد ايه، المهم انت تخرج قد ايه. فانت المطلوب منك تخرج صاع. لو كان الصاع ده ممكن تديه ل4 مساكين ادهم خلاص. بس بقى مش تقدر تدي كل مسكين كبشه وما يعملش بيها حاجه، يعني برضك يبقى فيه، لانك احيانا بعض الناس بعض الاسر بيبقوا عايزين يطلعوا شنط المساكين، هم اصلا 10 افراد. فنقول له اهم حاجه دلوقتي لو انت هتجيب تجيب 10 صاعات بعدد ال10 افراد، ما تروحش كده تجيب كده ايه يعني من غير نظام. خلاص انت عايز، هو بيقول لك اصل عايز اجيب عدس وفاصوليا ولوبيا ومش عارف اعمل شنط، خلاص يبقى 2-3 من الاسره هنجيب لهم رز، يبقى لازم اجيب 3 صاعات ارز. 1 ولا 2 هنجيب عدس، يبقى لازم اجيب صاع او 2 صاع عدس، صاع او 2 صاع فاصوليا. اكمل المجاميع دي عندي وبعد كده اوزع زي ما انا عايز بقى. اخد شويه رز من هنا وفي كيس وشويه عدس ومش عارف ايه واعمل شنطه وخد. التوزيع مش مهم، بس المهم ان انت بتجيب، ما تروحش تجيب مثلا شويه رز يطلع 2.5 صاع، يبقى ده انت اللي جبت 2، انت جبت 2 بس ما جبتش 3. يعني لما تجيب 2 ما يعادل 2.5 صاع، يبقى انت في واحد من الاسره ما طلعتلوش. ما تحسبش كده على طول، لازم في النهايه يبقى عندك 10 صاعات مختلفه على الاقل. هتزود انت حر، بس ما يبقاش رايح تجيب مثلا هتطلع عدس، احنا قلنا العدس تجيب ب 3 كيلو، رحت انت جبت 2 كيلو عدس على اعتبار ان ديت لواحد من الاسره، يبقى كده في واحد من الاسره ما طلعش. مفهوم الحته دي مهمه يا جماعه، خدوا بالكم منها. يعني عايز يطلع شنط من نفسه من العدد الاسره، او اذا كان جمع لعدد اسر، افرض احنا 5 6 كل واحد هنجيب 30 صاع لعدد الاسر بتاعتنا، 30 40 صاع، يبقى انا عارف هجيب 10 صاعات رز، 5 صاعات عدس، 4 صاعات فاصوليا، مش عارف ايه، فول، اجيب بعدد الصاعات. وبعد كده قلنا التوزيعه مش مهم توزع ازاي، لان احنا قلنا ممكن الصاع الواحد تديه لفقير واحد، ممكن تديه 2 فقراء، ممكن تديه 3، ممكن تديه 4، ان شاء الله يا رب ايه تديه 10، بس زي ما قلنا في النهايه يكون حاجه يستطيع ان يطعم منها. مش هروح توزع بقى وكل واحد رزايه وتقول انا وزعته خلاص، ما ينفعش طبعا. فالمهم يكون حاجه برضه مقبوله في عاده الناس. ففي زكاه الفطر يراعى فيها الاخراج، يراعى فيها الاخراج عدد الصاعات، ولا يهتم بمراعاه عدد الفقراء الذين ياخذون هذا الصاع ما لم يخرج ذلك عن حد العاده والعرف بين الناس. هل يجوز بقى احنا نخرج القيمه؟ دي مشكلة طبعا بتحصل كل سنة. الواحد يقول لك يعني احنا علينا كام زكاة السنة دي؟ اقول له صاع مثلا الرز، يقول لك يعني كام؟ 3 جنيه ولا 4 جنيه؟ هو عايز ايه؟ تقول له مثلا 5 جنيه، خد يا عم الشيخ والسلام عليكم، خلص من الموضوع وروح وانتهينا. نقول ذهب الأئمة الثلاثة غير الحنفية على أنه لا يجوز إخراج القيمة. والحنفية فقط هم الذين قالوا يجوز إخراج القيمة. وابن تيمية يقول إن يجوز إخراج القيمة إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة احتاج إليها الناس، ولا نجد هذه الضرورة موجودة في هذا الوقت. فأنا أقول الآن الراجح في هذا أنه لا يجوز إخراج القيمة. لماذا؟ أولا لأن الزكاة عبادة، والعبادة لا تبرأ إلا بالنص. تبرأ زي ما بيه كما يقول النبي عليه السلام فرضها صاع من طعام، وما كان ربك نسيا. لو كانت اخراج القيمه غائزه لاقال اخراج قيمه صاع من طعام او صاعا من شراء من اقط او نحو ذلك. هذه واحده. ثانيا انك لو اخرجت الطعام فزكاتك صحيحه على جميع المذاهب. محدش ابدا هيقول لك ايه ان زكاتك غير صحيحه. ولو اخرجتها قيمة فهي صحيحة عند الحنفية فقط، والأئمة الثلاثة الآخرين ينصون على بطلان الزكاة. وقد ثبت أن الإمام الشافعي قال لو أخرج 1000 دينار لا يجزئه. فطبعا أنت داخل نفسك في الورطة دي ليه؟ ما تطلع طعامه خلاص. هيجي واحد يقول لك أصل يعني أنت عارف بقى يعني الفقير يعني محتاج الوقت دوت، محتاج فلوس. نقول له يا اخي ما هو الخير كتير الحمد لله، في ناس بتطلع زكاه مال وتديله فلوس. ده العجيب ان الناس لما طلعت الطعام ووجدت يعني حلاوه اخراج الصدقه، ان يروح للفقير ويديله طعام كده والفقير لان هذا يدخل السرور، كده الفلوس تديله في ايده كده ويحطها في جيبه وينسى انت عملت ايه، لكن ده يدخل السرور في نفسه. ان كتير من الناس الان اللي بيطلعوا زكاه المال يقول لك ممكن اطلع زكاة المال طعام، يعني السؤال اتعكس. نقول له لا، طلعها فلوس مال، لان دي عبادة. طب مال طلعها مال، فطر بطلعها طعام زي ما النبي عليه الصلاة والسلام امر. واحد ثاني يقول لك الحديث اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. اقول هذا الحديث ضعيف اولا. ثانيا ان الاغناء لا يشترط ان يكون بالمال، لان الطعام اغناء. لما تدي له طعام في بيته ويدخره ما ما انت بتوفر عليه نفقات. واحد ثالث يقول لك اصل هو الفقير بقى بياخد الزكاه وبيروح يبيعها. طب انت زعلان ليه وانت هتديها له وتمشي وراه؟ ما انت ملكتها له. ده بالعكس، خليه يا اخي يتحرك، خليه يذوق حلاوه البيع والشراء لعله يكون تاجر بعد كده ويبقى من اغنى الناس. ما احنا هنديله، ده بيديله صاع وده بيديله صاع، كون عنده شوالين ثلاثه رز، ها راح باع صحيح هيبيع بخساره على الفلوس. ممكن يقول لك بعد كده الله طب ما انا عامل حلوه ايه، طب ما انا اجيب وبيع، يمكن تمشي معاه وتحلى معاه ويبقى تاجر من تجار المسلمين. وعلى كل انت لا يلزمك، ما انا ممكن اقول لك ما انت بتديله فلوس روح اجيب سجاير، احنا هنقعد نخبط في بعض، احنا نشوف الحكم الشرعي عليه وخلاص. هو بقى اتصرف ازاي؟ انا بملكها له واسيبه ويبقى انا برأت ذمتي، كل هو بقى ياكلها او يبيعها او ليس عليك في ذلك حرج ولا شيء عليك في ذلك. وعلى هذا يا اخواننا يعني الاحسن ان احنا نطلع، او الافضل لنا والاحوط لديننا ان احنا نطلع زكاه الفطر من الايه الطعام كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وحاضر اتفضل. لا ده مش استدلال، لان هم هو طبعا هو ده طعام برضك مش قيمه، يعني انا مش يعني احنا قلنا هنطلع، احنا ده بنستدل بيه على ان لا يشترط ان نخرج الطعام اللي نص عليه الشرع، يعني ممكن نخرج طعام اخر، لكن هم يعتبروا ديت يعني لانه اجود ولانه الصحابه كانوا تعدوا ان هذا يعادل هذا، لا باس باس، لكن هو في النهايه طلع ايه؟ يعني اذا قلنا حتى لو قلنا بجواز القيمه يبقى هطلع جواز قيمه في طعام مش جواز قيمه في مال، هذا هو المقصود يعني. وقت وجوب زكاه الفطر احنا قلنا قبل كده في رايين، راي يقول عند غروب الشمس والراي الثاني يقول عند طلوع الفجر، لانها قربه تتعلق بيوم العيد، وبناء على ذلك انه لو ولد له مولود قبل غروب الشمس فانه يجب عليه الزكاه على كلا القولين، لأن اللي يولد قبل الغروب أو بعد طلوع الفجر الاثنين تجب عليه الزكاة. فإن ولد بعد غروب الشمس وقبل الفجر وجبت على الرأي الثاني ولم تجب على الرأي الأول. طب ولو ولد بعد طلوع الشمس نطلع عليه الزكاة؟ معلوم الزكاة لا على الرأي ده ولا على الرأي ده. وكذلك يقال في من أسلم قبل غروب الشمس، واحد أسلم قبل غروب الشمس طلع عليه الزكاة على القولين. فإنه وجبت عليه زكاة الفطر، فلو أسلم بعد الغروب وقبل الفجر يبقى تجب على الرأي الثاني ولا تجب على الرأي الأول. وآخر وقت الوجوب، لا أول وقت الوجوب، آخر إمتى؟ صلاة العيد، هو حلول وقت الصلاة، فلا يجوز له أن يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال ابن حزم رحمه الله فالتأخير عن وقت صلاة العيد حرام، وأما إن أخر عن يوم العيد فذلك أشد إثما. قال في المغني فإن أخر عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء، يعني مش معناه أن خلاص ما يطلعهاش يجب أن يطلعها وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ولكن هل يجوز تقديمها عن وقت الوجوب؟ لو أن وقت الوجوب وقت غروب الشمس أو وقت طلوع الفجر، نقول أن يجوز أن تخرج قبلها بيوم أو يومين، ولذلك بعض نقول لإخواننا اللي طلعوها في أول رمضان يعني لا يخرجوها. في هنا مسألة مهمة وهو في حتة مسألة القيمة دي كان المفروض نقولها برضك، هل يجوز ان نوكل غيرنا؟ يعني افرض واحد دلوقتي او مجموعه من الناس وكلوا واحد، انت هتجمع لنا وتطلع، فانا بديله الفلوس وده بديله الفلوس وده بديله الفلوس، انا ما كده ما بطلعش القيمه، انا بوكله ان هو يجيب طعام ويطلعه، يبقى في هذه الصوره ايه جائزه؟ مثلا يعني انا دلوقتي ايه بدل ما انا هروح ادي الفقير فلوس لا يغزي، طيب ما بعرفش فقراء، ايه رايك يا عم الحاج انت تنوب عنا؟ ها خد من فلان وفلان وفلان وفلان انا عندي خمسة خد وانا عندي مش عارف ايه وانت هتلنا وتولى انت الموضوع دوت. يبقى انا بطلع بنية ايه؟ فلوس ولا بنية طعام؟ بنية طعام بس بوكل. هل يجوز التوكيل؟ يجوز التوكيل. وهذا ما يحدث في الجمعيات الخيرية الان، يعني كثير من الجمعيات الان بتجمع من الناس الاموال. ها يبقى انت بتطلع يبقى نيتك ايه؟ الاطعام. وانك انت الجمعية دي وكيل عنك في اخراج هذا الطعام فهذا جائز، فهذا يجوز. والجمعية بقى تجيب وكون وتدي للفقراء، ومش شرط بقى ندي شنطة واحدة، ممكن نجيب لهم شويلة زي ربنا كتر الخير. فزارت في بعض القرى فقالوا لي احنا بندي للفقراء هنا، ممكن الفقير مثلا ياخد شهرين رز يكفي السنة كلها، يبدأ كل سنة ياخد منه، ده بأس كويس. يعني اذا كان في خير ونجيب ونكتر وندي للفقراء يدخلوا في بيوتهم، بدل ما هم بيروحوا مثلا للمحلات الكبيرة مترو وخير زمان وعلى العزيزية ومش عارف ايه كله، احنا بقى ايه الجامعات الخيرية ببلاش مفيش فلوس، بصدقة من الله عز وجل، تكافل اجتماعي بين المسلمين، نديله ما يكفيه نص السنة السنة كلها. كل ما يكون في خير فهذا ان شاء الله تعالى يعني طيب يكون بين المسلمين. نعم. ايه باب التوكيل بس على الجمعية، يعني احنا نجمع من اول رمضان بنوكله، خد يا عم لما يجي وقت الاخراج تخرج الجمعيه لا تخرج، يعني ممكن تجمع وتشتري الحاجه وتخزنها لكن لا تخرج الزكاه الا امتى؟ في وقت الوجوب، او على الاقل اذا قلنا يجوز قبلها بيوم او يومين. يعني هناك بعض الملاحظات البسيطه يعني ممكن تقرؤوها، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واخر دعوانا بتوفيق ربنا ان الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاة تبار الريح مسكا ومندا.